السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية. يقول ربي وأحق القول قول ربي، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد، لمن أراد أو أراد، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا إنه في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم ارزقنا نفحات هذه الأيام. ها هي عشر ذي الحجة على الأبواب، وهي أفضل أيام العمر وأفضل أيام السنة مطلقا، كذا اتفق العلماء وبذا جاءت النصوص. ولا بد اليوم من وقفة على رأس هذه الأيام العشر التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام العمل. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فهي أيام العمل، دخلت أيام العمل. ودوما تعلمك المدرسة الربانية أن العمل لا يكون فجائيا عشوائيا، وإنما إذا أردت أن تعمل بما يرضي الله فلا بد من تخطيط للعمل، لابد من تفكير للعمل، لابد من تركيز في العمل، لابد من تصور ذهني للعمل قبل الشروع فيه. لذلك كانت هذه الوقفة. الوقفة اليوم قبل دخول العشر لنتساءل، وأذكرك لعلك نسيت: ماذا بعد رمضان؟ مر بعد رمضان شهران، 60 يوم، ماذا صنعت في هذه الأيام؟ كيف حالك بعد رمضان؟ هل اعتقت رقبتك من النار؟ هل غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ هل تاب الله عليك؟ هل قبلت توبتك؟ هل عفى الله عنك؟ هل كتب الله لك الجنة؟ هل أحبك الله؟ هل رضي الله عنك؟ هل وهل وهل وألف ألف هل. كف وانظر في حالك، ماذا تصنع وإلى أين تمضي وكيف تسير وبما تصنع فيك الدنيا، وماذا تصنع فيك الأيام. لابد من هذه الوقفة. أين أنت من الله؟ ثم أذكرك بالآية. قال الله الملك جل جلاله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهما بعضا، ليل ورا نهار ونهار ولا ليل، وليل ورا نهار ونهار ولا ليل، خلفة لمن؟ جعلهما الله خلفة لمن أراد أن يذكر. تذكر الآن، كم ليلة مرت ولم تقم فيها ركعة؟ تذكر لمن أراد أن يتذكر، كم يوما مر ولم تقرأ فيه آية؟ تذكر كم ذنبا ارتكبت في أيامك ولياليك، كم ساعة غلبتك الغفلة في تلك الأيام والليالي. تذكر كم نعمة جددها الله عليك ولم تشكر منها نعمة أو أراد شكورا، وأنت تؤجل الأيام وتمرر الليالي على أمل وذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ستعلم يوم تلقى الله ويقال اقرأ كتاب، وتجد ما عملت حاضرا. يوم تلقى الله ويقال اقرأ كتابك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه هي الوقفة. تعالوا لنقف ونتساءل ونبحث، ما العلة اللي معطلك عن ربنا؟ ايه اللي مأخرك عن ربنا؟ ايه اللي ملخبطك في الطريق لربنا؟ ايه اللي شغلك عن ربنا؟ ما العلة؟ هل هي الجهل بالطريق؟ أبدا. أم هي عوائق الطريق؟ أم هي عقبات الطريق؟ ما هي العلة التي تؤخرك وتعطلك وتجعلك تبتعد ولا تقترب؟